بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في فصل في أذكار الفراغ من الطعام، وهو فصل قصير، وأردت أن أخذه وأخذ الذي بعد في عشرة النساء، ولكن رأيت أن نتوقف عنده لسببين. السبب الأول أن فيه بعض المسائل الملحقة به وليست من صلبه، وثانيا أن باب عشرة النساء أحببت أن أتحدث فيه عن مقدمة مهمة، فأردت أن يستقل بدرس مستقل، بالإضافة أيضا إلى أن موضوع اليوم عن الحديث عن سوريا كما وعدتكم قد يأخذ أيضا جزءا من الوقت، فلهذا نقتصر على هذا الفصل، وأسأل الله الإعانة والتوفيق، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه، لحديث إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. ذكر في الدروس الماضية أما يتعلق ببدء الطعام وآداب الطعام، وختم هذا بفصل مستقل، وإن كان الأولى لو أنه أتبعه بما قبله، ولكن هذه مسائل اصطلاحية كما قلنا مرارا لا مشاحة فيها. فقال: يسن أن يحمد الله إذا فرغ. الحديث طبعا أمامكم، هو رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا مشتهر: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة، ولكن في أيضا في مسلم كما قرأ الشيخ أو يشرب، وهو المثبت في مسلم أو. فيسن أن يحمد الله جل وعلا، والحمد أيها الأخوة هو من الشكر، ومن أعظم الشكر، ولو ما فيه إلا أنه يحقق رضا الله جل وعلا لكفى. وإذا تأمل الإنسان هذا الطعام الذي يأكله فيجد نعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وهي تعد لكنها لا تحصى. فمن النعم هنا التي تستحق الحمد والشكر أنه تيسر له الطعام، فهناك أناس لا يتيسر لهم الطعام، إما لأنهم قد لا يجدون قيمته، أو أحيانا يجدون قيمته لكن لا يجدون الطعام. فإذا وجده أيضا فإنه يسر الله له أن يأكله. فهناك كثيرون تجلسونهم أحيانا، ترونهم يجلسون على الموائد، فتجد الناس يتفاوتون في ذلك. هناك من يجد أنه يأكل من أي نوع قدم، ليس لديه أي حرج صحي أو غير ذلك، وهذه نعمة عظيمة طبعا مما هو حلال نتحدث. وآخرون قد لا يأكلون أنواعا، قد يقدم لهم بعض الأنواع يقول ما نستطيع نأكلها لمرض من الأمراض، وبعض الناس لا يأكل إلا أنواعا، أنواع قليلة، ربما يكون محدد بنوع أو نوعين فقط. فضلا عما لا أيضا هناك من لا يأكلون، تعلمون يغذون سنوات عن طريق المغذي، أو لا يأكل إلا ما كان يسيرا. فإذا أنت أكلت هذه الأكلة وكل هذه توفرت لك، هذا يحتاج حمد حقيقة. ثم أيضا أنه تفاؤل بحسن عاقبته، وهذا له أيضا وجدت له عند التأمل استنباطا وتدبرا من القرآن. لأنك إذا أكلت هذه الأكلة، فالأكلة أيضا قد تكون سببا لمرضك أحيانا، وقد تكون أحيانا لبعضنا سبب لموت، وقد أيضا يتعثر خروج ما أكلت. فأنت إذا حمدت الله جل وعلا أيضا سهل لك هذه الأكلة وجعلها هنيئة مريئة. والاستنباط الذي أشرت إليه في سورة النساء، يقول الله جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأنت إذن يعني إذا طابت نفس المرأة، سواء البنت في موضوع المهر أو غيرها خاص عام، فإن الله يجعل عاقبة هذا المال هنيئا مريئا، لأنها طبنة رضيت بأن لأن هناك من يأخذ مال زوجته، لكن تطيب ربما لسانا وليس نفسا كما مر سابقا. فأنت إذا أكلت الأكل العلاقة هنا ورضي الله عنك لأنك قد حمدته، إن الله لا يرضى عن العبد، فإنه هنا إذا رضي عنك تتفاءل بحسن عاقبته وعاقبة هذا الطعام. إذن كم أسباب أوجه الشكر التي تستدعي منا أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكره على هناك صيغ للحمد سيذكر المؤلف بعضها وليست على سبيل الحصر. ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، لحديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه مرفوعا: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن ماجه. هذا الحديث حسن، هذه صيغة من الصيغ التي وردت، والحديث حسن. والالتزام أيها الأخوة بالنسبة للدعاء، إذا وجدت آثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، وإن كان الأمر على السعة، فالأولى أن يعود الإنسان نفسه الالتزام بالسنة، لأن البعض هداهم الله، إذا قلت له لو قلت كذا لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك سنة، هذا عبارة كأنها تحمل معنى التساهل. كانوا يعظمون السنة، يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة في ذلك لهم آثار عظيمة. لكن من المعاصرين كما تعلمون هو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، في حرصه على تعظيم السنة والالتزام بها في شؤونه الخاصة والعامة، عرف في ذلك. حتى أذكر أن رجلا سمع بحرص الشيخ على السنة في كل شؤونه، فجاء يوم من الأيام والشيخ خارج من المسجد، فقدم له تعمد حذاءه الأيسر، فلما أشعر الشيخ أنها الأيسر استبعدها، فقدمها ثانية وثالثة، فوضع الشيخ قدمه عليها ثم بدأ يبحث برجله عن اليمنى حتى لبسها، فلما لبس اليمنى لبس اليسرى. فيقول: عرفت أن ما بعد ذلك حرص على لأمور كثيرة، فلنعود أنفسنا الالتزام بالسنة، لأن التساهل أيضا بالسنة مع أنه قد يكون في عمل القلب خطير، أيضا قد يؤدي إلى التساهل بالواجبات. فلذلك ذكر العلماء أن ما ورد فيه دعاء في أي جانب ولو كان على التوسع فليحرص على ما ورد، ومع ذلك إذا كان في الأمر سعة لا مانع قد أن يزيد الإنسان أو يدعو بدعاء آخر ولا يسرب في ذلك، والله أعلم. ويدعو لصاحب الطعام، لقول جابر رضي الله عنه: صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه وأصحابه، فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله، وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته، رواه أبو داود. ويؤيده حديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. الحديث ضعيف الأول، حديث أبو داود ضعيف، ولكن الحديث الآخر هو الصحيح، وباقي الحديث هو الشاهد. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتموه، فادعوا له بالبركة وبالخير وبالدعاء توافق ساعة استجابة وتطيب لنفس الأخ. فنعم، هذا لا شك فيه أنه من باب الإكرام. وأشيرنا من الآداب، وهي آداب جربها البعض ووجد لها آثار نفسية عظيمة. أحيانا بعض الإخوان إذا دعي لمناسبة، وبخاصة إذا كانت المناسبة له، أعرف بعض الأخوة من طلاب العلم إذا غادر بيت الرجل بعد أن يدعو له وأن يشكره، وإذا وصل إلى بيته أو في الطريق اتصل به بالهاتف وشكره وأثنى عليه، يقول وجدت لهذا أثرا عظيما على نفس الداعي. بينما بعض الأخوة آخر عهده به كما عند إذا ودعه عند الباب. لا أقول أن في هذا يفهم مني أنه يجب، لكن أقول من الأداب ومن حسن الخلق ومن التآلف، رجل تكلف لك. ثم أيضا من الملحوظات التي لاحظتها، وأستطيع أقول هذه عامة إلا النادر، من إذا انتهى من الطعام وودع الرجل أوصاه أن يشكر أهل بيته، وخاصة إذا كان من طلاب العلم أو من له مكانة، وقال لا بد أن تسلم لي على أهل البيت وتشكرهم، لأنهم هم الذين تعبوا. قد تكون المرأة يوم كامل أو أيام تعد هذا الطعام ولا تجد كلمة شكر، فإذا شكرها أو أوصل الشكر لها من المدعو له أثر عظيم في تأليف القلوب وفي أيضا، وهذا من حقها ليست خاصة بالرجل. فماذا يضيرك أن تقول بلغ دعائي وشكري لأهلك على ما فعلوا وما قدموا وغير ذلك. فهذه مسائل وإن كان البعض يا أخوان قد يراها يسيرة، لكن لها أثر، لأن المسألة تتعلق بأمور النفسية والتآلف. هو ما دعاك إلا ما ليس واجبا عليها أن يدعوك، ودعاك إكراما لك، فكذلك كافئه بالإكرام أيضا المعنوي، ليس قضية إكرام حسي. نعم. ويفضل منه شيئا، ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة. قال أبو أيوب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل وبعث بفضله إلي، فيسأل أبو أيوب عن موضع أصابعه فيتبع موضع أصابعه. هذا الحديث رواه مسلم، لكن الكلام الذي ذكره المؤلف فيه نظر. أما قوله ويفضل منه شيئا، أي أن يبقي منه شيئا، فننظر. إن كان هناك من ينتظر، أحيانا تعرفون الناس يدخل جزء منهم ويبقى الناس ينتظرون، فمن الأدب أن يبقي لهم. يقول أحد الأخوة: حضرنا مناسبة الزواج وتأخر البعض، تعرف الزواجات أحيانا يكون عدد كبير. يقول: فلما خرج الأولون ودخلنا فإذا الصحون قد أكفئت، ما فيها شيء. طبعا هذا أولا لايق، ليس من الأدب، أسأل الناس ليسوا في مجاعة والحمد لله. وثالثا لو أبقوا لماذا يأكلوا وهم يعرفون أن هناك من ينتظرهم؟ لو أبقوا شيئا، لأنهم أوقعوا الآن المضيف وصاحب الذات في حرج شديد جدا. يقول: فعلا وجدنا عدد الصحون قد أكفئ تماما. هذا ما ينبغي الحقيقة. كان الرجل يعني أحرج بعدد زيادة عدد الضيوف، يعني قبل أيام دعاني أحد المدعوين ونحن ندخل يمزح، قال كل واحد المدعوين يمكن 20 جامعوا 5، لكن الحمد لله الخير كثير. وفعلا الخير كان كثير الحمد لله. الرجل يبدو أنه مستعد أولا، والناس الله المستعان اليوم كما تعلمون استذى. لكن فعلا أحيانا قد يكون الزواج يقدر الإنسان يحضر 100، يأتي 200 أو 300. أيضا قديما كان معروف أن أهل البيت ما يقول لهم شيء، قديم يقدمون كل ما عندهم للضيوف، وتأكل النساء وأهل البيت الباقي. فلذلك أيضا أن يبقي لهم. وأذكر قصة طريفة يتداولها الناس في قريه من القرى، والله اعلم بصحته. ان رجلا فيه شح وزوجته كريمه، فلما دخل الضيوف عنده وكانوا قليل، كان يسمع صوت اطفال، فقال للاطفال اطمئنوا سيبقى الضيوف لكم شيئا. نعم. فيقول سمعت زوجته هذا الكلام فجاءت بالقدر وادخلته عليهم وقالت كلوا القدر مليء والحمد لله. الناس كانوا في حاله جوع وخاف ياكلون الاكل هو، يعني مع انه فيه خير، لكن كانت امراته اكثر نباهه وكرما منه. فكان الناس احيانا يقول ينتظرون، ليس من المناسب ان ياكل الانسان كل ما يقدم الا في، وقد مر معنا حكم الشبع وعدم الشبع والتفصيل فيه. لكن اما قوله من يتبرك بفضلته، فليس هناك من يتبرك بفضلته الا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي ذكره خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك به وبآثاره وبما ثبت. اما الان في عدد من البلاد موجود يقولون شعر النبي صلى الله عليه وسلم في تركيا وفي غير تركيا، وفي هذا الحقيقه فيه استغفال للناس وللعوام. ومن الذي يثبت؟ أحد الطلاب لأنهم كانوا يلازمون على الدرس هنا ومن بلاد جمهورية الشرق أوسطية السوفيتية، أرسل لي قبل أيام يقول عندنا أناس يقول نحتفظ بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر في تركيا مكان زرناه فيه قارورة موجودة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وحتى كما تعلمون وسبق أن قلنا أن هناك من يقول رأس الحسين تجد في سوريا في مصر في الكوفة، في حتى من باب الطرافة كان الشيخ عايض مرة يلقي محاضرة وقال ثبت عند أهل السنة أنه لا يوجد للحسين إلا رأس واحد. نعم. يعني أقصد أن كل بلد في رأس الحسين، يعني هذا ضحك على الناس وكذب على الناس واستغفال للناس. فإذا الذي يتبرك به هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك، يعني كنت يوم الأيام في قديم جدا أيام الجهاد في أفغانستان في بيشاور، فكنا مع المجاهدين يعني في خارج بيشاور، فقدموا الطعام، فوجئنا بعد انتهاء الطعام مجموعة من الإخوان الباكستانيين جايين يأخذون بقايا الخبز ويضعونها قطع خبز يضعونها في كيس. استغربت، يعني عليهم آثار الغنى والثرى، ليسوا فقراء. فلما ذهبوا سألت صاحب الإخوان هناك، قالوا هؤلاء عندهم نوع من التصوف، يأتون يأخذون فقط، مع أنهم استعداد يشاركون بالجهاد، لكن يأخذون بقايا المجاهدين يقولون يتبركون بها. هذا ما يجوز الحقيقة، أخذ من هذا الكلام اللي هنا مع كل أسف. لا، البركة فيما جعله الله سبحانه وتعالى وفيما أذن به الله سبحانه وتعالى. يبارك الله سبحانه وتعالى بفعل الإنسان، ليس بأول بركتكم يا آل أبي بكر بركات. في قصة تعرفون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فالتيمم وغيره شاهد. أما أنه البركة في بقايا طعام أو غيره، لكن سأل قدر الله فيه بركة، يجعل في علاجه بركة، في ماله بركة، في أهله بركة. وقلت لكم الأسبوع الماضي بورك تبارك أن خاص بالله جل وعلا، هذا على القول الرابع. وأن قال بعض العلماء أنه يجوز، لكن الذي ثبت كما تعلم في القرآن لا توجد تبارك إلا لله جل وعلا. نعم. ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، رواه ابن ماجه. وحديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، رواه الخمسة إلا أبا داود. قال الموفق للنساء وفي الرعاية. لا، نقف عند الرعاية. الآن بدأ موضوع جديد، انتهى موضوع الطعام. قال ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف لا حلق فيه ولا صنوج. الموضوع الحقيقة طويل والوقت يزاحمنا، باختصر بكلمات، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب العلماء في ذلك. الحديث الأول ضعيف، أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، إلا الجزء الأول فقد ثبت من طريق آخر وإذاك حسنه الألباني أعلنوا النكاح، لكن بهذا الإسناد الذي أشار إليه فهو ضعيف. فالحديث الآخر حسن، فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. قال المؤلف: يسن للنساء. هذه المسألة فيها عدة مسائل، ولكن لعلي حتى أطرح الموضوع بالكامل نكمل البقية ثم نراجع. نعم. قال الموفق: للنساء وفي الرعاية، ويكره للرجال مطلقا. قال: في الفروع وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية، انتهى، وهو ظاهر النصوص. ولا بأس بالغزل في العرس، لقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سرت أو ما سرت عذاريكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، رواه عبد الله بن أحمد في المسند. الأول: أتيناكم أتيناكم إلى آخره، هو حسن، هذا حديث حسن. أما الآخر بس فقط، لأن قد يقول قائل ستقول ضعيف كيف وهو نفس البيت، لا، لكن قال: وكان يكره نكاح السر، هذا وكان بهذا حديث يعني، فمعنى وهو ضعيف، رواه عبد الله بن أحمد في المسند ضعيف. عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: ضرب الدف بالنكاح للنساء فهو مسنون. طيب، لحديث، هذا الحديث الذي معنا: أعلن النكاح فقط، أو فصل ما بين الحلال والحرام الدف. وكذلك حديث: ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فهذا أيضا من حديث. وكذلك حديث جابر، هذا طبعا البخاري عن عائشة، حديث: ما كان معكم له، يعني يسألهم هل معكم له فإن الأنصار يعجبهم له، هذا البخاري عن عائشة. وكذلك حديث جابر: هل بعثتم معها من يغني، عندما زفوا امرأة، هل بعثتم معها من يغني، حسنه الألباني في رقم 1995. هذه أحاديث تبين مشروعية ضرب الدف للنساء، ولكن في الدف فقط. أما ما عدا ذلك من العود أو الأشياء المحدثة فالصحيح عدم الجواز. بقي الضرب بالتنكة، وقد سبقا فصلت في هذا في موقع المسلم، أختصر بكلمات: أن التنكة إذا كانت مفتوحة من جهة فترجح لدي الجواز، بينما شيخنا الشيخ محمد فصل، قال: إن كان الضرب فيها أشد من الضرب أو مثل الآلات الأخرى فلا يجوز، وإن كانت مثل الدف أو أقل فيجوز. فارتحت لهذه الفتوى. هذه الفتوى لم تعلن، إنما أرسلها لي أخي الشيخ الدكتور عمر المقبول فيه، وهو يحرر شرح الشيخ لصحيح مسلم الموجودة بالمخطوط، فإذا طبع المخطوط بإذن الله ستجدونه. فالشاهد أن الضرب بالتنكة إذا كانت مفتوحة من أحد الجوانب وموجودة هي عند بعض، أما غيرها من هذه الآلات وغيرها فلا تجوز أخذا بجواز الضرب. بالنسبة للصوت فيجوز أيضا لهذا الحديث دي، ولا رأس بالغزل في العرس. والمقصود هنا في الغزل هو الغزل المباح، مثل هنا: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا، إلى آخر الأبيات كما تعلم، الحبة السوداء في الأنصار، يعني أنه مما يجمل ما سرت عذاريكم، فنوع من الغزل وخاص بالنساء، وليس كما يحدث الآن يأتون بمغنين ومغنيات أو أبيات محرمة، هذا لا يجوز، ولا يؤخذ من هذا مباشرة كلمة الغزل، لفظة مشتركة. فهذه مسألة الثانية. المسألة الثالثة: بالنسبة للرجال، اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. هناك من قال كما ترون هنا بالنسبة للرجال، قال: ويكره للرجال، فهناك من كرهه، وهناك من قال: لا بأس به، ويروى ذلك عن الإمام أحمد، واختار ذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا فرق بالضوابط التي أشرت إليها. القول الثالث من شدد فيه وحرمه، كما ذكر شيخ الإسلام. أقرأ عليكم نص كلامه لأنه كلام شديد جدا، فلا بد أن أقرأه. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 11 الصفحة 565 و66، يقول: وبالجملة فقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، ولا لعامي ولا لخاصي. ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح. وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وسئل ولدي بعض النصوص أخرى، فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية العدد الثالث محرم 1390: وإنما الرخصة لهن في استعمال الدف خاصة، أما الرجال فلا يجوز لهم استعمال شيء من ذلك لا في الأعراس ولا في غيرها، وإنما شرع الله للرجال التدرب على آلات الحرب كالرمي وركوب الخيل والمسابقة بها وغير ذلك. هذا كلام، وفي كلام لبعض العلماء. إذن في ثلاثة أقوال للعلماء في المسألة، وأنا أقول الأولى مع هذا التشديد وفعلا عدم وجود تخصيص الابتعاد عن هذا الأمر، ولم أجزم بترجيح، وإن كنت أميل إلى الكراهة الشديدة أو التحريم، والله أعلم. هذه مسألة بالنسبة للدف للرجال. والذين أيضا ذكروا خصوه بما ذكر المؤلف هنا بالزواج. لاحظ المؤلف قال: ولا بأس بالغزل، عفوا، قال: ولا بأس، ثم قال: وضرب الدف. أنت قرأت وضرب الدف؟ آخر نص قرأته؟ إيه نعم. وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب. لاحظوا دقة الفقهاء مرة أخرى. قال: ولا بأس، أي جعله تبع أنه لا بأس بضرب الدف، ولم يقل ويقول ولا ويسن. هذا الفرق. فهذه دقة، لأن العلماء قالوا إنما أبيح فقط تبعا الذين أباحوه، فهذه لفظة دقيقة. ومع ذلك نقول مرة أخرى هو للنساء. وحصره العلماء أيضا بالمناسبات الكبرى وكالزواج والأفراح والعيد. حتى شيخنا الشيخ محمد أيضا رحمه الله مع تسامحه في هذا الباب يقول: يخص بما كان عاما لا خاصا، حتى لا يؤخذ استمرار بالضوابط التي والقيود التي أشار إليها. أخيرا هو قال: لا بأس بالغزل كما ذكر هنا. نأتي الأناشيد الآن بس ملحقة، لأن شيخنا الشيخ محمد ألحقها. هناك من تشدد في الأناشيد، ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهناك من تساهل. والذي يظهر لي بعد بحث المسألة، لأن لا أريد أن أطيل كما عدتكم، الاعتدال في هذه المسألة. إذا كانت الأناشيد لا يصحبها دف ولا أصوات ولا موسيقى ولا نحوها، وكانت من كلمات مباحة ومشجعة، فهي تلحق بالشعر الذي كان ينشده الشعراء أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان حسان لما مر وبدأ ينشد فلحظه عمر رضي الله عنه وهو في المسجد، أي لحظا يعني استغرب كيف ينشد في المسجد، فقال: كنت أنشد في هذا أمام من هو خير منك، أو كما قال، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر لأنه وقاف عند حدود الله. فإذا كانت الكلمات والأناشيد مجرد صوت جميل وليس فيها كلام محرم ولا يتبع محرمات فلا حرج. أما ما هو واقع الآن مع كل أسف في بعض القنوات والأشرطة من تطريب شديد، حتى يقول البعض ما يبقى إلا أن تدخل عليها الموسيقى وكأنها أسوأ من الغناء، بل أقول حقيقة إنها أسوأ من الغناء بعضها، وليست من الأناشيد الإسلامية ولا غيرها، هي مجرد شعر، فهذه للتحريم أقرب وفيها فتنة. ولذلك تجد الناس لا يهتمون بمعانيها بما أقدار ما يهتمون بصوت وشكل قائلها إذا كان في قناة فضائية وبخاصة أمام النساء، ويساهلون في حجة أنها أناشيد إسلامية، فإذا بعد داخلها دفن أو غير ذلك فهو أشد تحريما. أما أطلاق على العموم أن كلها محرمة فأقول فيه نظر وفيه تشدد، إنما ومع ذلك مسألة اجتهادية لا نسرب على اجتهاد، لكن هذا الذي يظهر لي وقد اهتميت بمسألة من سنوات. ولكن الإنسان عليه أن يحرص أيها الأخوان على الذكر وعلى كلام الله جل وعلا، وإن أخذ منها فليكون بالمباح منها كالملح في الطعام، الملح في الطعام إذا زاد أفسده. أما أن يكون الإنسان يسمع من هذه الأناشيد أكثر مما يسمع من كلام الله جل وعلا ويقرأ من كلام الله فلا ينبغي ولا يليق. لكن حتى نبين الحكم فأقول إذا كانت لا يصاحب شيء محرم والكلمات سليمة وليس فيها من التطريب ما يثير الفتنة والغرائز فإنه لا حرج فيها، ولكن لا نقول على أنها سنة أو أنها قد تنشط الإنسان أحيانا، والله أعلم. وأظن هذا هو أيضا رأي شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، لأنني لم أتمكن من مراجعة كلامه بدقة، لكن قديم أفهم أن هذا هو رأي بضوابطها، وهو قول معتدل، والله أعلم.